كلمات سلطان بن فنيس، أداء عادل بن فنيس. بسم الله العالي علام الأحوال، لطفك وعفوك يا ذا العز والجال، يا ربي اغفر لي وارحم ضعف حالي، يا ربي يا والي تبري لي العين. بسم الله العالي علام الأحوالي، لطفك وعفوك يا ذا العز والجل، يا ربي اغفر لي وارحم ضعف حالي، يا ربي يا والي تبري لي العد، من دون خلاني حلي وترحالي، يا قمة العزة يا قمة الذل، من دون خلاني حلي وترحالي، يا قمة العزة يا قمة الذل، يا مدور الخوة يا مدور المالي، مال عقب طيبة بين ويندل، لا قلت الفرحة صوب على العالي، يا محسن الدعوة دم عقبها صل، والخوة الخوة دوم على بالي، خوتها للعليا ما تعرف الزل، والخوة الخوة دوم على بالي، خوتها للعليا ما تعرف الزل، يا عادل اضربني واجهر بموالي، سندتك ابياتي وجهها والدل، سلطان كاتبها والصوت احلالي، عطرت قافيها بالمسك والفل، وان كان زانت لك ارسل لجوالي، خل العرب تسمع تبهش بها الكل، وان كان زانت لك ارسل لجوالي، خل العرب تسمع تبهج بها الكل، واختام كيفاني من خافي خالي، حول الدلال الصهر والقاع مبتل، واختام كيفاني من خافي خالي، حول الدلال الصهر والقاع مبتل، واختام كيفاني من خافي خالي، حول الدلال الصهر والقاع مبتل.